أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والصدق في كل حركة وسكنة. اللهم آمين. حياكم الله أخواتي الحبيبات، وأنا سعيدة جدا إن اتعرفت على أخوات طيبات مثلكم، وسعيدة إن أنتوا عرفتوا تدخلوا الغرفة ما شاء الله. الحمد لله، ربنا ييسر لبقية الأخوات إن شاء الله. بإذن الله إحنا هنبدأ تفسير، وهنبدأ بسورة الفاتحة من تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فمرحبا بكم وحياكم الله. إن شاء الله هنستمع للآيات وبعدين نبدأ التفسير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما أهمية سورة الفاتحة؟ أهمية سورة الفاتحة. لسورة الفاتحة أهمية عظيمة وفضائل كثيرة، فمن ذلك من أهميتها ومن فضائلها أنها ركن من أركان الصلاة. يعني إيه ركن من أركان الصلاة؟ أي لا تصح الصلاة إلا بها. فروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال النووي: فيه وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يجزي غيرها إلا لعاجز عنها. وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين من بعدهم. 2- أنها أفضل سورة في القرآن. فروى الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن أي الفاتحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. ثلاثة: من أهمية سورة الفاتحة أنها السبع المثاني التي قال الله فيها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وروى البخاري عن أبي سعيد بن معلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال الحافظ: أقيت في تسميتها مثاني، فقيل لي أطلق عليها مثاني، فقيل لأنها تثنى كل ركعة أي تعاد، وقيل لأنها يثنى بها على الله عز وجل، وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها، فقط لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. من أهمية سورة الفاتحة وفضائلها أنها جمعت بين التوسل إلى الله تعالى بالحمد والثناء على الله تعالى وتمجيده، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده، ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب وهو الهداية بعد الوسيلتين، فالداعي به حقيق بالإجابة، يعني من يدعو بهذا الدعاء فعلى الله، نسأل الله عز وجل أن يستجيب له. أنها مع اختصارها تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة. أنت عمركم فكرت أو تخيلت أن سورة الفاتحة تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة؟ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. إن شاء الله اللوح اللي بتتعرض دي شايفينها، يعني ظاهر عندكم اللوحة، تابعوا معايا. من أهمية سورة الفاتحة أيضا أنها تشتمل على شفاء القلوب وشفاء الأبدان. قال ابن القيم رحمه الله: فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال، فإن مدار اعتلال القلوب أسقامها على أصلين، إيه هما؟ فساد العلم وفساد القصد، ويترتب عليهما داءان قاتلان وهما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القلب، وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. فهداية الصراط المستقيم، احنا نقول في الفاتحة ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نستعيذ بالله من الضلال ومن المغضوب عليهم، وأن نكون من المغضوب عليهم والعياذ بالله. فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال، ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة، ولا يقوم غير هذا السؤال مقام. والتحقيق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا تتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقلب. وأما تضمنها لشفاء الأبدان، ده شفاء القلوب، طب شفاء الأبدان، فنذكر منه ما جاءت به السنة وما شهدت به قواعد الطب ودلت عليه التجربة. فأما ما دلت عليه السنة ففي الصحيح من حديث أبي متوكل الناري عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فذكر حديث الرقية بالفاتحة، ثم قال: فقد تضمنت هذا الحديث فصول شفاء هذا اللبيغ لقراءة الفاتحة عليه، فأغنته عن الدواء، وربما بلغت في انشفائه ما لم يبلغه الدواء. القصة بقى ان جماعة من اصحاب النبي مروا على قرية، وكان في كبير هؤلاء القوم، يعني كان لدغ بعقرب بحية، فكان فطلبوا منهم، أخبروا يعني المسلمين اللي مروا، فقالوا له: عندكم دواء؟ فإنه لذيذ يعني. فقرأوا عليه الفاتحة فبرئ من هذا من مرضه وقام يعني. فبيقولوا إيه؟ هذا مع كون المحل غير قابل، أو إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين أو أهل بخل ولؤم، لأن هم رفضوا يضيفوا المسلمين إلا لو إيه، لو كان عندهم شفاء لكبير قومهم يعني. فلما قرأوا الفاتحة وشفي هذا الكبير قدموا لهم الطعام. فكيف إذا كان المحل قابلا؟ كيف إذا كان هؤلاء الحي مسلمين اللي قرأ عليه الفاتحة؟ كيف إذا كان مسلم؟ كيف إذا كان أهل جود وكرم؟ كان يعرض لي، ثم قال: كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، يعني كان يصاب بآلام تمنعه من الحركة، وذلك في أثناء الطواف وغيره. فعمد إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم، فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه، فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء، سبحان الله العظيم. وهي اسمها الشافية. منها أيضا الفوائد أنها تشمل على الرد على جميع المبتلين من أهل الملل والنحل، والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة. وهذا يعلم بطريقين، مجمل ومفصل، وبيان ذلك أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق وإيثاره وتقديمه على غيره ومحبته والانقياد له والدعوة إليه وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. والحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما جاء به علما وعملا في باب صفات الرب سبحانه وأسمائه وتوحيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده وفي حقائق الإيمان التي هي منازل السائرين إلى الله تعالى. وكل ذلك مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم، يعني فيها رد على أهل البدع جميعا. أن سورة الفاتحة تضمنت جميع معاني الكتب المنزلة وأنها متضمنة لأنفع الدعاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته أي مرضاة الله عز وجل، ثم رأيته في الفاتحة في آية إياك نعبد وإياك نستعين. والآية دي إن شاء الله لنا وقفة معاها إن شاء الله لما نصلى. وبالجملة فسورة الفاتحة مفتاح كل خير وسعادة في الدارين. قال ابن القيم رحمه الله: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كانت كذلك. معايا؟ ولما وقع بعض الصحابة على ذلك رق بها اللبيق فبرئ لوقته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية؟ يعني أقرها النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع وقص عليه قصة هذا الذي قال له: وما أدراك أنها رقية؟ فعلا إنها رقية. ومن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال وإثبات الشرع والقدر والمعال وتجريد توحيد الربوبية والألوهية وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله والافتقار إليه في طلب الهداية التي أصل سعادة الدارين وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحها ودفع مفاسدهما وأن العاقبة المطلقة التامة والنعمة الكاملة منوط بها موقوف على التحقق بها أغنته عن كثير من الأدوية والرقى واستفتح بها من الخير أبوابه ودفع بها من الشر أسبابه. انتهى كلام ابن القيم. شوفوا يعني كل الكلام اللي قاله ده يعني فيه أجمل من كده. وفي الأسف مين اللي يدرك جمال هذه الصورة؟ يعني صورة فعلا، يعني أنا لولا أن أنا مرتبطة بوقت محدد الصورة الفاتحة دي قبلكم عملت تفسيرها مع أخواتكم الداعيات إلى الخير كانت خدت منا تقريبا شهرين اللي هما المفروض الوقت اللي المفروض أخلص فيه صورة الفاتحة ونص جزء عام، عشان كده الواحد بيحاول يختصر. يعني الحمد لله رب العالمين، قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد وصف محمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، الكمال الذاتي والوصف والفعل، فهو كمال في ذاته وصفاته وأفعاله، ولا بد من قيد، لا بد من قيد، وهو المحبة والتعظيم. قال أهل العلم: لأن مجرد وصفه بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا، ده مش حمد. أنا عارفة أن كمال هو معظم وكامل وكل حاجة، بس مفيش محبة، هذا لا يسمى حمدا، بنسميه إيه؟ مدحا، مدح. ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح لكنه يريد أن ينال منه شيئا. إمتى بقى بتعملي المدح ده؟ أو إمتى بتلجأي للمدح ده؟ إذا كنتيش أنت أصلا ما بتحبيش الإنسان ده، يعني أنت مش حباه، بس ليكي عنده مصلحة عايزة تقضي مصلحة، تمام؟ فده اسمه مدح. إذا فقدت المحبة وكان فيه تعظيم بس وكده اسمه مدح، تمدحي هذا الإنسان. زي مين؟ تجد بعض الشعراء يقف أمام الأمراء ثم يأتي لهم بأوصاف عظيمة، يعني هو مش بيحب الأمير ده، مش بيحب الملك ده، مش بيحب الحاكم ده، بس عمال يقول فيه شعر وأوصاف ويمدحه، مدح مدح. ولكن محبة في المال، هو عايز المال اللي هيدهوله، محبة في المال أو خوفا منهم، أو بيتقي خايف من ما بيقول عليه كده، إنما مفيش محبة في قلبه. ولكن حمدنا لربنا عز وجل حمد محبة وتعظيم، الاثنين محبة وتعظيم. فلذلك صار لابد من القيد في الحمد أنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وأن هي الإسلام في الحمد للاستغراق، أي استغراق جميع المحامد، كل المحامد لله عز وجل. وقوله تعالى لله اللام للاختصاص والاستحقاق، والله اسم ربنا عز وجل لا يسمى به غيره، ومعناه المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. عرفت الحمد تعظيم وحب، ينفعش تعظيم بدون محبة. وقوله تعالى رب العالمين، الرب هو من اجتمع فيه ثلاث أوصاف: الخلق والملك والتدبير. هو الخالق المالك لكل شيء، المدبر لجميع الأمور. والعالمين قال العلماء كل ما سوى الله فهو من العالم، وصفوا بذلك لأنهم علم على خالقهم سبحانه وتعالى. يعني كل العالمين، كل هذا العالم، كل المخلوقات دي بتدل على إيه؟ بتدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على الخالق، على قدرته وحكمته ورحمته وعزته وغير ذلك من معاني ربوبيته عز وجل. فوائد هذه الآية، كل آية مصدر من فوائد الحمد لله رب العالمين، من فوائدها إثبات الحمد الكامل لله عز وجل، وذلك من ال يقولنا بتدل على الاستغراق شاملة لكل المحامد. اثنين، أن الله تعالى مستحق مختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره قال احفظوا اعملوا السنة دي، سنة أيضا مهجورة للأسف. إذا أصابه ما يسره قال إيه؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابه خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال، لأن أمر المؤمن كله إيه؟ خير. ثلاثة، من فوائد هذه الآية تقديم وصف الله بالألوهية على وصفه بالربوبية، وهذا إما لأن الله هو الاسم العلم الخاص به والذي تتبعه جميع الأسماء. يعني مثلا أنا لو قلت الرحمن، مين الرحمن؟ هو الله، يعني هو اسم الله يدل على جميع الأسماء. أو قلت الرحمن هو الله، الرازق هو الله، السميع هو الله، العليم هو الله، كل الأسماء تدل على اسم الله. وإما لأن الذين جاءتهم الرسل ينكرون الألوهية فقط، يعني الله تبع توحيد إيه؟ الألوهية، ورب توحيد الربوبية. فهو بيقول لك ليه قدم توحيد الألوهية على الربوبية؟ يقول الحمد لله ربي، يعني جاب الله قبل كلمة رب. فقال لك هو كده لأن ممكن اللي جاءتهم الرسل ينكرون الألوهية، هم يؤمنوا أن في رب إنما ما عندهمش توحيد ألوهية. طيب، أربعة، عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالم لقوله تعالى العالمين. الرحمن الرحيم، قوله تعالى الرحمن الرحيم، الرحمن صفة في لفظ الجلالة، والرحيم صفة أخرى أيضا، والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن وصفه والرحيم فعله. ولو أنه جيء بالرحمن وحده أو بالرحيم وحده لشمل الوصف والفعل، لكن إذا اقترنا فسر الرحمن بالوصف والرحيم بالفعل. يعني أنا لو قلت الرحمن فقط معنى كده أنا بوصف صفة الله عز وجل وفعله، لو قلت الرحيم فقط بوصف صفة الله وفعله. إنما لو قلت الرحمن الرحيم جم مقترنين ببعض فتبقى الرحمن للوصف والرحيم خاصة بالفعل. فوائد هذه الآية إثبات هذين الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم لله عز وجل، وإثبات ما تضمناه من الرحمة التي هي الوصف ومن الرحمة التي هي الفعل. اثنين، أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة، لأنه تعالى لما قال رب العالمين كأن سائلا، كأن في واحد يسأل ما نوع هذه الربوبية؟ ربوبية إيه؟ هل هي ربوبية أخذ وانتقام أو ربوبية رحمة وإنعام؟ فقال تعالى الرحمن الرحيم. طيب، أنا يعني حابة أقف عند اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم، هنتكلم عنه شوية. الرحمن الرحيم. بس يا ريت بس تكتبوا اذا كنتم تابعين صحيين فاهمين. القرآن من أوله إلى آخره رسالة توحيد للتعلم عن الله بأسمائه وصفاته وأفعاله عنه سبحانه وتعالى. فأقبلي على الله عز وجل بكليتك وجوارحك، واعلمي أنك أنت الآن تتلقين أصل الأصول. هنتكلم اليوم عن اسمي الرحمن الرحيم. كلا الاسمين يدل على صفة واحدة ألا وهي صفة الرحمة. طيب، معنى الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة. فإحنا كلنا متفقين أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك فلا نكون عبادا لغيره. إذا كان هو وحده الذي يأتي بالحسنات، هو وحده الذي يدفع السيئات، ما فيش أي مخلوق في الدنيا هيقدر يضرك إلا بإذن الله، ولا يقدر ينفعك إلا بإذن الله. فهل ممكن أي عاقل يتجه لعبادة غيره؟ يعني بعد ما تعرفي كل ده ممكن تعبدي غيره؟ فإذا طلبنا الرحمة فلنطلبها من مالكها الذي يدبر لنا الأمور، فينزل علينا الرحمات بألطف ما يكون من حالات. كما نلاحظ أن رحمة الله عز وجل إذا أتت العبد جاءت مباشرة وبألطف وأبسط وأسهل ما يكون. هو وحده الذي يستطيع أن يرحم، هو الله، لأنه هو الرحمن الرحيم. هناك أسباب تقدرها العقول وبعضها تكون خفية لا تقدرها العقول. لذلك عندما ينزل علينا القدر تكون أسبابه مكروهة عندنا، ثم تزداد الأسباب في ظنوننا أنها تبعدنا عن الخير، وهي في الحقيقة حتى وإن كان ظاهرها يبعدنا عن الخير لكن في ثناياها رحمة ولطف من الله عز وجل. إيه معنى الكلام ده؟ أي أن الإنسان عندما يقع عليه القدر يظن أنه قد أبعده عن مراده تماما. يا أنا كنت وبعدين حصل لي ابتلاء معين منعني أن أنا هحقق حاجة كنت بتمناها، وبعده هو هكذا ضمن الإنسان يعني بعده عن الرحمة. فالقدر أحيانا ينزل علينا فنظن أنه أبعد ما يكون عن مرادنا، لكن رحمة الرب عز وجل تؤهلنا لإيصال مرادك إليك. مثال من القرآن، نتذكر قصة أم موسى عليه السلام كيف أمرت بإلقائه في اليم إن خافت عليه. أن ألقيه في اليم، أنت خايفة على ابنك ألقيه في اليم. أي أمن في عملية الإلقاء في اليم على تقدير العقول بالعقل البشري؟ يعني هل الأمن في إلقائه أو في إبقائه؟ يعني تسألي أي إنسان كده، أنت خايف على ابنك ارميه في البحر، إذا معقول؟ أنا خايف على ابني هاخده في حضني هخبيه هحميه من الهواء ومن المية ارميه في البحر يغرق؟ هل الأمن في إلقائه أو في إبقائه؟ بالعقل البشري هيكون في إبقائه، ده عقلنا القاصر. لكن الرحمن الرحيم اللطيف العليم الحكيم، كل هذه الصفات ظهرت في هذه القصة في هذا الأمر. فلما ألقي عقل العقل بيقول إيه؟ إلقاء إلى الهلاك، يعني أنا برميه للغرق. طب أي حاجة الحوت هياكله، أي حاجة هتحصل هيغرق هيموت. فكان هذا الذي في صورته إلى الهلاك كان بعينه قدر الرحمة. طيب، من الذي ينتفع بتدبير الرب عز وجل له؟ مين اللي يقدر ينتفع بتدبير الرب عز وجل له؟ ده الإنسان الذي يحسن الظن بالرب، وحسن الظن بالرب يأتي نتيجة الفهم عن الله ومعرفته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وتعلمنا عنه. فلما يمتلئ القلب بالإيمان على أنه عز وجل رحمن رحيم، ما نرى شيئا إلا بحسن الظن به. لازم تيقني ان اللي بيحصل ده خير، كل ما يدور حولنا نعلم ونعرف انه من رحمة الله عز وجل بنا، عشان ربنا عايز يرحمنا. من الذي ساقنا واجلسنا هذه الجلسات؟ الله عز وجل برحمته وفضله ومنته سبحانه وتعالى. لذلك من اجمل الكلمات التي نسمعها ان اي مصيبة نحيطها أي بلاء، أي مصيبة، أي حاجة تحصل، نحيطها بحسن الظن لله، تتحول هي بذاتها المصيبة دي أو الابتلاء ده، هو نفسه هيتحول يكون لك الرحمة ولك نعمة ولك منحة من الله عز وجل. إذن المطلوب مني أمتثل بأمر ربي، أقبل وأرضى بحكم ربي، وأحسن الظن بربي. ليه؟ لأن ربنا قال إيه؟ إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني في يسرين مع كل عسر. وهحكي لكم قصة برضو رجل أعمال. رجل الأعمال ده يعني كان حاجز ديزل قطر، يعني قطر سريع، وكان عنده اجتماع، وهو اتأخر دقيقة بس، يعني هو طالع المحطة والقطر مشى. ايه اللي حصل بقى؟ زعل طبعا وتنرفز، لا حول ولا قوة الا بالله، انا اتأخرت جدا، انا مش هلاقي حاجة، انا مش هعرف اروح، انا وقعد ينجب حظه ازاي ويضيع عليه طفقة زي دي وكلام من ده. فقال له اخ من الاخوة، يعني قال له يا اخي قول الحمد لله، انت تعرفش الخير فين، قول الحمد لله. فقال طيب يا عم خلاص الحمد لله الحمد لله بالطريقة دي. فبعد نص ساعة، بعد نص ساعة من اقلاع القطر، القطر عمل حادثة، عمل حادثة وناس اصيبت وناس توفى، الله عمل حادثة كبير. فلما جاله الخبر، تخيل ان القطر اللي انت كنت رايح فيه عمل حادثة. فقال ايه اول كلمة قالها؟ ما الحمد لله الحمد لله. طيب احنا دلوقتي، فاخو يقول له ايه؟ شوف انت قلت الحمد لله لما عرفت القطر عمل حادثة، قلت الحمد لله بالطريقة دي. احنا كنا عايزينك من البداية لما القطر فاتك تقول نفس الكلمة دي بنفس الرضا ونفس اليقين ونفس حسن الظن ده، تقول الحمد لله بالطريقة دي، مش ماشي الحمد لله خلاص هروح دلوقتي ازاي هعمل ايه. معايا؟ هناك قاعدة اكتبيها في قلبك، كلما رضينا عن الله، كلما علمنا عنه وعرفنا به، كلما أضاء قلوبنا نورا ويقينا وثقة به سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إحنا ينقصنا إيه؟ الذي ينقصنا عندما يقدر الله عز وجل علينا الأقدار أننا نحسن الظن التام به، وأن نرى الفرج أقرب من الغم. عندما نرى الفرج، دي حاجة مهمة جدا في المحنة. أنت لما تقع بك محنة أنت تحسيني الظن بالرب، دائما تتذكري هذه الآية، قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فأنت هتسألي نفسك يا رب أنا في عسر، يبقى أكيد في يسرين إن شاء الله. إيه اليسرين؟ هذا من يأخذ هذا الكلام بيقين، أبيك يقول لك العسر واحد واليسر اثنان. فلو إحنا أحسننا الظن أثناء الشدة والضيق والابتلاء والزهق، قول يا رب ما اليسرين، يعني يبقى عندنا حسن ظن وعندنا أمل. وأنتوا تعرفوا إن انتظار الفرج دي عبادة، دي من أعظم العبادات. مجرد إن أنت منتظرة الفرج من الله عز وجل مع حسن ظنك، دي من أعظم العبادات اللي تتقربي بها إلى الله عز وجل. يعني تخيلي انت ما بتعمليش حاجه، انت بس مستنيه الفرج، دي تعتبر عباده. انتظارك للفرج من الله عز وجل دي عباده. فهذا يقيني ان الله عز وجل سيخرجنا من الكرب لفرج. طيب لا ننسى قصه سيدنا يوسف عليه السلام، حسد الاخوه والقائه في الجب، فالعبوديه سرق وفتنه وسجن، كل ده، كل هذه الامور التي مر بها أفضلته أن يكون داعيا إلى التوحيد، في الآخر أصبح عليه. قال تعالى يا صاحبي السيف أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم بعدها أصبح ملكا لمصر. لذلك فالقصة بدأت بهذا الفرج، ألا وهي الرؤية. الرؤية بداية السورة، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله عز وجل لما فرض القصة للنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالفرج، كأن الله عز وجل يبين لنا أن وراء المحن يأتي الفرح أو ملمح الفرج. فالإنسان الذي يحبنا كثيرا، نتكلم عن الفتنة، الإنسان الذي يحبنا فتنة، ليه بقى؟ لأن القلب يتعلق به من دون الله، والإنسان اللي بيؤذينا فتنة. دي قواعد عامة كده، حتى نصبر ونحتسب ولا نشغل أنفسنا بأدائه، إنما نشغل النفس بالله عز وجل. حساسية بعض النساء لما يحدث ولكلام يسمعونه دليل على أن نورا في القلب ليس موجودا، لأنه ممتلئ بأشياء ما يجب أن تكون موجودة أصلا في القلب حتى يحل النور. دي اللي بيسميها العلماء إيه؟ التحلية قبل التخلية. لازم تخلي عن حاجات كتير في قلبك عشان تسيبي مكان تدخلي فيه نور الله عز وجل والتعلم عن الله عز وجل. أي نخلي قلبنا من الأشياء الغير نافعة وكلام الناس حتى يحل في القلب نور الله عز وجل، نور المعرفة. يعني أنت مثلا لو واحدة ضايقتك، تخيلي أنت وراكي مثلا هذاكر درس التفسير، وهنمي مثلا لغتي عشان أدعو غير المسلمين، وورايا أراجع وردي وأحفظ القرآن، ورايا بيتي، ورايا أو ابنائي مثلا، ورايا أساعد أمي، أساعد أبي، ورايا حاجات. أنت أصلا لو حد جه ضايقك واتضايقتي، أنت هتضايقي لحظيا وقتيا، أنا مش هتقعدي بقى بالأسابيع وبالأيام والشهور زعلانة من كلمة حصلت أو من موقف حصل. لا خلاص، مفيش وقت. أنا كتير لما أي أخت بتكلمني وبتقولي حصل وحصل وحصل، أقول يا أختي والله ما في وقت. صدقيني مفيش وقت نزعل، يعني كفاية إنك تشيلي هم الدين، كفاية إنك تشيلي هم الإسلام، كفاية إن أنت تبقي حاسة إن أنت عايزة تعملي حاجة لدينك، كفاية إنك حاسة إن أنت عايزة تنصري دينك بأي حاجة، مفيش وقت للكلام دي حاجات. أه هتزعلي هتتأثري بس في وقتها، بس بعد كده خلاص. خلاص مش هتقعدي اسبوع شهر شهرين وتنامي في السرير وتكتئبي الله المستعان. عندما تضايقني الاخت وانا مشغوله، عندي كل يوم اسم من اسماء الله عز وجل اتعلمه حتى اعلمه لغيري. عندي أيضا تحضير أكل وشرب للأولاد، أعطاء الزوج وقته، تنظيف البيت والغسيل وزيارة مريض وغيرها. أنا مش هعرف أفكر في الذي ضايقني، وهتنسي أصلا الموضوع أو أكتئب لما سمعته من تلك الأخت. ده مجرد انفعالات لحظية فقط مرت على طول، يعني زي ما بنقول كده بالعامية اقلبي ورا ظهرك عشان يحل النور في قلبك. مش هتفضلي تضيعي وقتك، الوقت ده ربنا هيسألنا عليه، مش هتفضلي تضيعي وقتك في حاجة ما تستاهلش. وهتنسي يعني خلاص، وسامحي، ولو تقدري انت تفضلي لدرجة ان انت تسامحي، سامحي يا ستي. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سامحي. فعندما نشغل النفس بالرب يكفينا كل هؤلاء. أنت لو شغلتي نفسك بالله والله أقسم بالله وعن تجارب إن الله عز وجل هو اللي بيهيئ لك ماء، يا إما بيهيئ لك من خلقه اللي يدافع عنك ويجيب لك حقك، يا اما هو سبحانه وتعالى اللي بينصرك عليهم من غير ما انت تعملي حاجه، انت بس مجرد ان انت مشغوله بالله. لكن ان نشغل انفسنا ليل نهار فيما قيل وقال والحكاوي، والرسول صلى الله عليه وسلم كره لنا ايه؟ القيل والقال. الذي في نفسه شديد الحساسيه يبتليه الله عز وجل على قدر حساسيته من اجل ان يرفع مقامه لما يجد في نفسه من مجاهده وصبر. لما تكون واحنا شديدة الحساسية وتقول أنا غصب عني، وتجاهد نفسها وتجاهد إنها ما تنشغل بهذه الأشياء، تحاول إنها ما تشغلش نفسها بهذه الأشياء مع إنها حساسة جدا، وتصبر على كلمة من الزوج، تصبر على كلمة من حماتها، من عمتها، من خالتها، من أحد أرحمها، فكل هذا يزيد في إيمانها، يزيد في إيمانها. والذي هو أعلى بقوته يبتليه، يعني مع يعني قوي، يعني مش حساس لدرجة كبيرة، يبتلي رب عز وجل أعلى من ذلك. الله عز وجل ربنا بهذا ليرحمنا، وكل الأقدار التي تجري علينا من تربيته إنما هي رحمة لنا. عندما يربينا الله عز وجل بأذى الخلق مثلا حتى لا نكل أنفسنا إليهم، يعلمنا أن لا نلجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. مش الله عز وجل عايز تسمع صوتك، مش عايزك تتعلقي بحد إلا به سبحانه وتعالى. لو أن كل الناس، تخيلوا لو أن كل الناس حولنا رائعون زي ما نقول كده بيطبطبوا علينا، وأول ما نصاب بمصيبة نروح لهم نجري عليهم نرتمي في أحضانهم. لكن عندما نعرف ونعلم أن الخلق ناقصون، مقصود في كل الخلق، كل الخلق فيهم مسحة نقص، انت عشان ترتاحي في حياتك فعلا وتتعرفي تتعاملي مع البشر من حواليك، لازم ترمي مسحة النقص الكمال لله وحده. كل البشر ناقصون، عندهم مسحة نقص. احنا وانما ما لنا سوى الله الصمد، ما لنا سوى ركن شديد واحد فقط ناوي اليه وهو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فهو عز وجل قد رحمنا لتربيته لنا ان ابتلاءنا فعلمنا ان لا نلجا منه الا اليه. من رحمته ان لا يتركنا في احضان الخلق، وانما ياخذنا من الخلق الى الخالق وهو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. طيب فمثلا الام في تربيتها لاولادها مش لازم دايما تكون متضايقه ومكتئبه وتصرخ في الابن، فالابن اللي انت متضايقه من اجله هو الذي سيبعث لك الاضاءات باذن الله وانت نائمه في قبرك. عندما تحسني تربيته لله وتصبري عليه وتجاهدي من اجل ان يكون موحدا، وليس لكون عنده مكانه ولا برستيج معين ولا الناس هتقول ده فلان كذا او غيرها، بل من اجل الرب سبحانه وتعالى، من اجل ان يعمل عند ربه بس ربيه كده. انت دايما لما تشوفي يعني تحطي في نفسك كده هتحسي ان انت بتتعاملي بطريقه هاديه لطيفه، عايزه تربيه، عايزه توصلي له معلومات معينه، عايزه تطلعيه موحد، عايزه ابن نافع ينفع الاسلام وينفع الدين. فالابن الذي نحسن في تربيته بشده وعناء وغم وكرب وضيق هو نفسه الذي سيكون عين الرحمة للأم وهي في قبرها، وذلك بدعائه لك واستغفاره لك بالهدايا التي يرسلها الأحياء للأموات، وهذا كله يأتي بحسن الظن لله. بحسن الظن لله. طيب احنا عندنا قاعدة الجمل لما تكون جمل خبرية، في قاعدة الراحمون يرحمهم الرحمن. فالجمل عندما تكون خبرية فهي عبارة عن قاعدة، لما الجمل تبقى خبرية هي قاعدة دخليها يقينا في قلبك، أي عندما نعامل الناس برحمة يكون الجزاء من الرب أن تتنزل علينا الرحمات، لأنه سبحانه وعدنا بهذا وهو مؤمن. قال الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم يعني إيه؟ يعني ينزل عليهم الرحمات والبركات. لما نعامل بقسوة من طرف الوالدين، أو دورنا نعاملهم برحمة من أجل البر، فهذا لأن الرب تعالى أمرنا بذلك. الزوج لما يعامل الزوجة بقسوة وهي ترحمه لما يمر عليه من ظروف وضيق مادي وضغوط نفسية وعصبية، أو فيه هزة نفسية معينة في صدره، أو أيا كان السبب، أو نقص معين، أو فيه سوء خلق معين، أو فيه عدم كياسة في المعاملة مع الزوجة يعني، أو فيه بخل أو غيرها، وتقولي هو ما يستاهلش أعمله كويس. طيب حتى إذا هو ما يستاهلش لكنك رحمتي هذه النفسية الناقصة، فماذا تتوقعين أن يعاملك الرب عز وجل؟ سينزل عليك الرحمات. فلما نرحم عندما ترحم الزوجة زوجها، ليس كونه يستحق أو لا يستحق، ما تحطيش القاعدة قدامي، ده فلان ده كويس أو يستاهل أعمله معاملة كويسة، فلان ده ما يستحقش أعمله معاملة كويسة عشان هو كذا وكذا. إنما لترحمي من الله عز وجل، إن أنا مش بتعامل بالقدر، أنا برحم الناس، بعامل الله عز وجل. أنت في الحقيقة بتعاملي ربك مش بتعاملي البشر، ودي تسمى التربية بالرحمة. لما نرحم أبنائنا أول شيء نرحمهم فيه ترحميهم علميهم دينهم عشان ترحميهم من النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عندما نربي بالرحمة نتوقع من الرحمن الرحيم أن ينزل علينا الرحمة. أساس من أسس المعاملة مع الخلق ومع الخالق، الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه القاعدة الخبرية: فلقد أخبرنا أنه هو وحده سبحانه كامل الصفات، كامل الأفعال، كامل الأسماء. إنما العباد ناقصون، ناقصون في صفاتهم، ناقصون في أفعالهم. هو الله وحده هو الكامل، وأمرنا أن نعامل واحد. إحنا بنعامل مين؟ بنعامل هتعاملي الناقص ولا هتعاملي الكامل في صفاته وفي أفعاله؟ هتعاملي الله عز وجل. فلماذا نرضى أن نعامل الناقصون ونترك الكامل؟ فتقولي أن معايا أناس، يعني كيف أعاملهم؟ عامليهم لله، عامليهم لله. في موضوع جميل إن شاء الله هبعثه لكم اسمه عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به. شوفي أنت معاملتك مع الناس إيه؟ شوفي أنت حابة ربنا يعاملك إزاي؟ وعاملي الناس. حابة ربنا يرحمك؟ ارحمي الناس. حابة ربنا يكرمك؟ اكرمي الخلق. إن كان الأمر صعب نستعين بالله. تقولي صعب، استعيني بالله، عامليهم لله. أنت محتاجة الرحمة ولا مش محتاجة الرحمة؟ أنت محتاجة كرم الله ولا مش محتاجة؟ اسألي نفسك، لو أنت مستغنية مش محتاجة خلاص. نحن نعاملهم بالرحمة من أجل الرحمن الرحيم الذي سيعاملنا وفق أعمالنا، سينزل علينا الرحمات. إذن نحن نتعامل مع الناس من خلال آيتين. لو ما طلعتوش من الدرس اللي أنا قلته من كل الكلام اللي أنا قلته غير بالقاعدة الجاية دي، يبقى خير إن شاء الله. نحن نتعامل مع الناس من خلال آيتين فنرتاح راحة عظيمة بجد، فعلا هترتاحي حتى لو ما استفدتيش إلا القاعدة دي أو النقطة دي، فستكفيك إن شاء الله. الآية الأولى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. اللي بيحبنا اختبار لنا، يشوف الله عز وجل، هنشوف احنا هنتعلق بيه من دون الله وهننشغل بيه ام لا. واللي بيكرهنا ويؤذينا ربنا بيختبرنا بيبتلينا، هنصبر ام سنسخط وننسى مراد الله لنا؟ هو ربنا بيربينا بيختبرنا واحنا في دار ابتلاءات واختبارات. الايه الثانيه: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الناس ناقصون فلا نجعلهم يخرجوننا عن طاعة الله. دايما دايما اعرفي ان اللي قدامك ده مهما كان هو بشر، هو بشر، بشر يعني فيه نفس نقص. ما تعملهوش على انه ملاك او انه يعني كامل الاوصاف والافعال. شوفوا من رحمة الله كمان الشيخ عبد الرازق الرضواني، هو شيخ بيتكلم بيشرح أسماء الله وصفاته، بيقول لك من رحمة الله إنجي بتسأل عايزة ترجع تاني، مش فاهمة ترجع فين يسرين. معلش أكيد لما تقطع الله المستعان. حاضر أنا هشوف أكيد وقت. السلام عليكم، كده الستريم اشتغل؟ إنجي تقريبا كده صح. هو تقريبا المفروض طيب. يقول الشيخ عبد الرازق الرضواني: من رحمة الله حتى حنت البهائم التي لا ترجو نفعا ولا عاقبة ولا جزاء على أولادها، وشوهد من رأفتها بهم وشفقتها العظيمة ما يشهد بعناية باريها ورحمته الواسعة. يعني أنت حتى ما بتشوفي البهائم اللي هي لا مستنية عقاب ولا جزاء ولا جنة ولا نار ولا ثواب، بتدلك على رحمة الله عز وجل. البهائم التي أصلا غير منتظر أنها تتقف وقفة حساب ولا هتمر على الصراط ولا ينتظرها الدخول إلى الجنة أو النار، كما لا ينتظرها مرور العقبة ولا المشي على الصراط ولا ينتظرها سوء أو حسن خاتمة. البهائم مش مستنية كل ده، إلا أننا نرى من رحمتها ورأفتها ما يشهد بعناية باريها ورحمته الواسعة. رحمة الله ظهرت بما أوضع بقلوب الأمهات بالذات والآباء من الرحمة، وهذا مما يشهد على أن الله رحيم. كان لسه قرأت برضو قصة أخ، يعني ولد له مولود، ربنا يحفظ أبنائك وأبناء المسلمين يا رب. كان في الحضانة تقريبا فيه مشاكل، فالطفل ما عاش غير أسبوعين تقريبا، يعني أسبوعين، يعني أصلا الأب ما لحقش يشوفه أو يتعلق بيه أو كده. برغم من كده توفاه الله الطفل ده، وأخده عشان يدفنه. وهو في العربية، صديقه اللي بيحكي، يعني هو في العربية، العربية الشباك دخل شمس، فتلقائي سبحان الله فعلا الرحمة دي مودعة في القلوب. تلقائي عمل ايه؟ قلع التويتر الجاكيت بتاعه وغطى على ابنه، زي ما يكون نفى ان ابنه ميت اصلا، يعني هو مش متأثر. غطى عليه بالتويتر عشان الشمس ما تأذيهوش. سبحان الله الرحمن الرحيم. فشرع الله عز وجل نور ورحمة وهداية، وشرعه محتويا على الرحمة وموصلا إلى أجل رحمة وكرامة وسعادة وفلاح، أي موصل إلى الجنة. في أعظم من الجنة؟ وإحنا بنعمل ليه؟ مش عشان هي دي الغاية بتاعتنا إن شاء الله؟ أسأل الله أن يرزقنا الجنة يا رب، الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين، التي هي من رحمة الله، شرع فيها من التسهيلات والتيسيرات ونفي الحرج والمشقات ما يدل أكبر دلالة على سعة رحمته وجوده وكرمه. الأمر بقى الرحمة في العبادات دي سيتضح إمتى؟ لما تدرسي بقى مسائل الفقه، فقه السفر وفقه المرض، زي مثلا اللي عنده ثلاث البول أو انفلات ريح، والمكفرات، يعني اللي بيكفر عن يمين، فالمشقة تجلب التيسير. ولا نفهم أن الرحمة في بقى خلط هنا، في ناس بتعمل خلط بين الرحمة وبين متابعة الهوى، هوى النفس. كأن تريد مثلا الابنة شيء معين، بنتك مثلا عايزة حاجة معينة، عمالة تعيط وتصرخ، والأم تقول ايه، طب انا هرحمها من البكاء بتاعها ده واخليها تروح السينما، ولو مرة واحدة كده يلا تروح تشوف لها فيلم تفرح تتبسط. فالأم بهذه الطريقة لا ترحمها، انت كده مش بترحميها، إنما تدمريها. لا، فإن متابعة الهوى ليس رحمة. فهمت متابعة الهوى إزاي؟ يعني ليست رحمة، متابعة الهوى دي تساوي الهلاك. قال تعالى: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. اتبع هواه يتساوي إيه؟ فتردى على طول. زوجة مثلا بتقول أنا جوزي مصاريفه كتير جدا والبنك الربوي فيه عائد كويس، فانا هرحمه وبقى نحط فلوسنا بقى كده في البنك الربوي ده علشان احنا ملناش حل تاني، او هناخد قرض ربوي عشان مفيش حل غير كده. هذه ليست رحمه، ده تدمير وهلاك ومحق للبركه. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. تمحق وتنزع البركه. هذه ليست رحمة، وعلينا ألا نخلط في فرق، عايزين نفرق بين الرحمة وبين اتباع الهوى. فعين الرحمة، عين الرحمة هو تنفيذ شرعه، شرع الله عز وجل الحكيم العليم الخبير الذي خلقك وسواك فعدلك. ندي مثال ولله المثل الأعلى، هنقول مثال ولله المثل الأعلى. ايه المثال ده؟ انت دلوقتي لما بتجيبي اي جهاز خلاط، مكنسة، ايا كان جهاز، كمبيوتر، اي حاجه، بيبقى معاه ايه؟ كتالوج، صح؟ بيقول لك بقى طريقة الاستخدام وإيه الحاجات المسموحة إن أنت تعمليها وإيه الحاجات مش مسموحة. مثلا ما تحطيش مية، ما تحطيش مش عارف إيه، خلي بالك الفولت بتاع الكهرباء يكون كذا. تعليمات، مين اللي كتب التعليمات دي؟ مين اللي حطت التعليمات دي؟ الشركة اللي عملت الجهاز، صح؟ الشركة اللي عملت الجهاز أو الإنسان اللي هو اخترع الجهاز ده. فأنت بتتبعي التعليمات، لأن أنت لو عملتي حاجة الجهاز هيخرب، هيخرب خلاص، مش هيشتغل تاني أو هيحصل فيه مشكلة أو هتتأذي أو أي حاجة. ولله المثل الأعلى، من الذي خلقنا؟ مين اللي خلق الإنسان؟ أليس هو الله عز وجل؟ ومين اللي نزل الشرع؟ أليس هو الله عز وجل؟ سبحان الله، أنزلك أحكام ماشي وأمور لأن هو أعلم بما خلق. الله عز وجل أعلم بما خلق، وهو اللي نزل إيه؟ هذا الشرع عشان نتبعه. لأن أنت لو حكتي عن هذا الشرع هتتأذي ولن تشعري بالراحة. الله المستعان. طيب أنا كده انتهيت لهذا اليوم، والله يعني كان نفسي أتوسع أكثر في اسم الرحمن الرحيم، لكن إن شاء الله يعني بإذن الله الحلقات القادمة أو الأيام القادمة هنتكلم أكثر بإذن الله ونضرب أمثلة إن شاء الله. يا رب يعني يكون استفدتوا وانتفعتوا ولو بالقليل. ان شاء الله عرض الباوربوينت ده عرض باوربوينت على الغرفة ان شاء الله هبعته عشان تذكروا منه، عشان ان شاء الله كلكم على الجروب بتاع الهدى شوف صح موجودين. فان شاء الله انا هحط لكم ملخص الدرس والتسجيل الصوتي الرابط بتاعه، وعشان اللي ما دخلوش من اخواتي يسمعوا ان شاء الله. وان شاء الله هيبقى فيه سؤالين ثلاثة خفاف كده واجب، عشان المرة الجاية إن شاء الله تعملوا الواجب ونشوفه بإذن الله. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، تقبل الله منا ومنكم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.